يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قد مضى الكلام على جملة من القواعد، من قواعد ابن رجب، من القاعدة الأولى إلى القاعدة الرابعة عشرة. القاعدة التي بعدها وهي قاعدة خامسة عشرة: إذا استصحبنا أصلا مكتوبا عندي إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح. المقصود من هذه القاعدة هو بيان أن الشخص عندما يبني على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، عندما يبني على هذه القاعدة قد يترتب على هذا البناء بعض العوارض التي تنشأ عن استصحاب هذه القاعدة، أو نقول استصحاب هذا الأصل، لأن هذه القاعدة تستعمل وهي قاعدة بناء الأمور على اليقين، ولا عبرة بالشك الذي يعارض هذا اليقين، هذه تستصحب أو تستعمل في قواعد الفقه ويبنى عليها فروع كثيرة. وعندما تستخدم في علم الأصول فإنها تسمى الاستصحاب، يسمى الاستصحاب، وإذا استخدمت في علم الأصول هي تستخدم في الأدلة، مثل ما نقول الأمر المجرد عن القرائن الأصل فيه أنه يدل على الوجوب، والنهي المجرد عن القرائن الأصل فيه دلالته على التحريم، والأصل في العام بقاؤه على عمومه ما لم يرد مخصص له، والأصل في دلالة المطلق أن يبقى على إطلاقه حتى يرد دليل يقيده، وهكذا. فغرضي أنا أن هذه تستخدم في علم الأصول على وجه، وتستخدم في قواعد الفقه، وعندما تستخدم في قواعد الفقه هي تستخدم في تطبيق أفعال المكلفين، في تطبيق الحوادث التي تحدث من المكلفين عليها، وأفعال المكلفين هي عبارة عن فروع فقهية لكنها واقعة، هي فروع فقهية على أنها واقعة. فعندما يحصل معارضة، هذه المعارضة تكون ضعيفة، هذه المعارضة تكون ضعيفة، وبناء على ذلك فإن هذه المعارضة لا تكون معتبرة. ومن الأمثلة التي تبين هذه القاعدة، يقول رحمه الله: منها إذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا، وقلنا لا يلزمه الغسل، فيما إذا تقدم منه سبب المذي فلا يلزمه أيضا غسل ثوبه، بحيث نقول إنما سقط عنه الغسل بحكمنا بأن البلل مذي، بل نقول في ثوبه الأصل طهارته، فلا ينحسر بالشك فلا ينجس بالشك، والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك، فيبقى في كل منهما على أصله. فيه قواعد، لكن نبهكم على القاعدة التي لها علاقة بهذا الكلام. الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في المنافع فيما كان في منفعة، الأصل فيه الحل، الأصل في المنافع الحل، والأصل في المضار الحرمة. يعني فيه الآن عندنا الأصل الطهارة والنجاسة طارئة، الأصل الطهارة والنجاسة طاهرة، سواء كانت النجاسة على الثوب أو كانت النجاسة على البدن أو كانت النجاسة على الأرض. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فأنت عندما تريد أن تصلي في بقعة أنت لا تحتاج إلى السؤال عن طهارتها، وإذا أردت أن تتوضأ بماء فلا يحتاج إلى أن تتحقق تقول هذا الماء هل هو نجس ولا طاهر، لأن الأصل هو الطهارة. فالأصل في الطهارة في الأمكنة، وهكذا الأصل الطهارة في مثلا في المياه وما إلى ذلك. وإذا نظرنا إلى الشخص وعلاقته بهذه القاعدة، نقول الأصل طهارة بدنه من وجود حدث أكبر، الأصل طهارة بدنه من وجود حدث أكبر مثل المني، يعني ما يوجب غسلا، ما يوجب غسلا، هذا الأصل في طهارة. وهكذا الأصل في طهارة بدنه من ناحية أن يكون مثلا بول نجس بدنه ولا نجس ثوبه، وإلا يعني حصل بول ولا حصل مذي ولا فهو وجد بلل بعدما قام، فننظر نقول إن الأصل في عندما نام الأصل طهارة ثوبه والأصل طهارة بدنه، الأصل طهارة ثوبه والأصل طهارة بدنه، وبناء على ذلك فإننا لا نوجب عليه غسل الثوب ولا نوجب عليه الاغتسال. المثال الثاني يقول: ومنها إذا لبس خفا ثم أحدث ثم صلاه وشك هل مسح على الخف قبل الصلاة أو بعدها. الشخص عندما يلبس الخف إذا كان مقيما يمسح يوما وليلة، وإذا كان مسافرا يمسح ثلاثة أيام بلياليها، والشخص إذا لبس الخف تبدأ المدة من الحدث بعد اللبس، يعني هي لا تبدأ من اللبس ولا تبدأ من المسح، وإنما تبدأ من الحدث، وإنما تبدأ من الحدث بعد اللبس، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المدة يعني مدة مقيم أو مدة مسافر. إذا تقرر هذا الأصل، هو لبس الخف، لبس الخف، وبعد ذلك لما لبسه ثم أحدث ثم صلى وشك المسح على الخف قبل الصلاة أو بعدها، وقلنا على هذا الأساس، على هذا الأساس هل نقول إن الأصل في هذا الشخص الأصل أنه لبس وأحدث ومسح عندما أراد أن يصلي، عندما أراد أن يصلي مسح، فإذا أخذنا بهذا الأصل وكان هو الواقع حينئذ لا عبرة بما يعترضه من احتمال أن المسح كان بعد الصلاة، كان بعد الصلاة فنجعله فيكون قبل الصلاة. القاعدة السادسة عشرة: إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، وقلنا يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده. المقصود من هذه القاعدة هو أن فيه في الشريعة أمور أوجبها، يعني فيه أمور أوجبها الله على العبد لسبب من العبد، وفيه أمور أوجبها الله على العبد لكن بغير سبب من العبد، فيه أمور أوجبها الله على العبد بغير سبب من العبد، وفيه أمور أوجبها الله على العبد ولكن بسبب من العبد. هذه الأمور تكون مرتبة، هذه الأمور تكون مرتبة، فمثلا في كفارة الجماع في نهار رمضان الواجب عتق الرقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، فإنه يطعم 60 مسكينا. الشخص إذا كان حاجا وكان قارنا أو كان متمتعا وعدم الهدي، لا يعني ما وجد الهدي، ففيه الصيام، يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، و7 إذا رجع إلى أهله. فإذا نظرنا إلى المثال الأول وجدنا أن الله أوجب الكفارة لكن العبد هو السبب، لأن جماعه في نهار رمضان هو سبب الكفارة. وإذا نظرنا إلى المثال الثاني وجدنا أن الله أوجبه على العبد بغير سبب من العبد، الله أوجب الهدي وقال لك إذا لم تجد الهدي فإنك تصوم 10 أيام. هذه القاعدة هي موضوعة لما إذا عجز عن الواجب الأول، عجز عن عتق الرقبة، عجز عن الهدي، عجز عن عتق الرقبة، عجز عن الهدي، هل ينتقل إلى المرتبة الثانية؟ هل ينتقل إلى المرتبة الثانية ففي كفارة الجماع ينتقل إلى الصيام، وفي الهدي ينتقل أيضا إلى الصيام؟ هذا الانتقال هل هو انتقال مشروط بأن يؤدي هذا البدل، بأن يؤدي هذا البدل ويكون أداؤه لهذا البدل مع فقد المبدل، مع فقد المبدل، أو أنه انتقل إليه، وإذا انتقل إليه ثم وجد المبدل بعد الانتقال فإنه لا يرجع إليه، فاستطاع العتق قبل البدء بالصيام، قبل البدء بالصيام، هل نقول إنه ينتقل يرجع إلى العتق، وإلا نقول انتقل إلى الصيام انتقالا بغير رجوع؟ وهكذا في الهدي في الحج، إذا انتقل إلى الصيام ووجد الهدي بعد ذلك فهل نقول إنه يرجع إلى الهدي، أو نقول إنه انتقل عنه انتقالا كليا ولا يرجع إليه؟ هذه القاعدة، هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع، وتحرير هذا النوع من الفروع أنه إذا وجد المبدل فإنه لا يرجع إلى، فإنه لا يرجع إليه، فإنه لا يرجع إليه. إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب فقط، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ فالقاعدة موضوعة لهذا النوع من الفروع، لكن عندما ينظر الإنسان إلى مقاصد الشريعة العامة يجد أنه إذا أمكنه، إذا أمكنه عمل البدل في وقت الوجوب، إذا أمكنه في وقت الوجوب فحينئذ لا ينتقل إلى المبدل، لا مو بالمبدل، لا ينتقل إلى البدل، لا ينتقل إلى البدل. فإذا وجد الهدي في وقت الذبح، إذا وجده في وقت الذبح يذبحه، وإذا وجد الرقبة قبل الشروع في الصيام، قبل الشروع في الصيام، فإنه يعتق الرقبة ولا ينتقل إلى الصيام. القاعدة التي بعدها، نص السابعة عشرة: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ المقصود من هذه القاعدة أن الشخص يكون أو يريد أن يعمل واحد من عملين، أحد العملين كثير والثاني قليل، قليلا من جهة الكم لا من جهة الكيف، والكثرة هناك من جهة الكم. فشخص يصلي 20 ركعة في نصف ساعة، كل تسليمة في 3 دقائق، كل تسليمة في 3 دقائق، وشخص يصلي تسليمة واحدة في نصف ساعة، يطيل القيام والقراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس بين السجدتين، فشخص يصلي تسليمة واحدة من 2 ركعات في نصف ساعة أو في ساعة، وشخص آخر يصلي 20 ركعة أو 30 ركعة في خلال نصف ساعة أو ساعة، لكن مع مراعاة ضبط الأركان والشروط والواجبات فهذه القاعدة موضوعة لهذا النوع من الفروع. هل يقال إن الأفضل هو الكثرة، أو يقال إن الأفضل هو العدد القليل، يعني العدد الكثير كما وصفت لكم، والعدد القليل هذا يعني مراعا فيه الكيف، يعني طول القراءة، طول الوقوف، طول الركوع، وطول السجود والجلوس بين السجود وهكذا. هذه القاعدة موضوعة لبيان أن الأفضل هو الكثرة، هذه القاعدة موضوعة لبيان أن الأفضل هو الكثرة. وهذه هي القاعدة 17، وفيها كفاية لكم. الدرس الذي بعد هذا هو في كتاب القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام رحمه الله، وقد سبق الكلام على موضعين. أما الموضع الأول فهو في بيان جلب، في بيان جلب مصالح الدنيا فقط، الفلوس هذه أكثر من المفسدة. تقول أبيك تشتغل عندي مثلا من صلاة العصر إلى المغرب 500 ريال، تقول طيب جزاك الله خير، ولا أبيك تشتغل من الصبح إلى العصر إلى الليل 1000 ريال، تقول طيب. المصلحة أكثر من التعب اللي هو بيتعب، لأنه إذا راح للناس الآخرين يشتغل ب10 ريال 15 ريال مثلا، هذا تجد أنها مصلحة راجحة. فيه أيضا مصلحتان إحداهما أرجح من الأخرى. تقول له تخير هذه مثلا أبعطيك 500 ريال ولا أبعطيك 1000 ريال، يقول لك لا أبي 1000 ريال جزاك الله خير، ما أبي 500 ريال. 500 ريال فيها مصلحة وألف ريال فيها مصلحة، لكن مصلحة 500 ريال مصلحة 1000 ريال هذه أكثر. فتعارض مصلحتان لكن إحداهما أرجح إن الأخرى. في مثلا قلت له هذه مصلحة مثلا وهذه مصلحة لكنهما متساويتان، اختر إحداهما، فإذا اخترت إحداهما فهذا إليك. فهذه أربع حالات: حالة مصلحة محضة، حالة مصلحة أرجح يعني مصلحة عارضتها مفسدة لكن المصلحة أرجح، حالة مصلحتان إحداهما أرجح من الأخرى، حالة مصلحتان متساويتان. المصلحة المحضة يأخذ بها، والمصلحة الراجحة على المفسدة يأخذ بها، والمصلحة الراجحة على المصلحة يأخذ بها، والمصلحة المساوية للمصلحة الأخرى يختار، يختار إحدى المصلحتين لأن هذا راجع إليه. هذه 4 حالات. جانب آخر الآن: مفسدة محضة. جبت لك واحد وقلت له أبجلدك مثلا 50 60 100 جلدة، لكن في مقابل أي شيء ما في شيء، فهذا مفسدة محضة يعني الظلم، هذا مفسدة محضة. لو اختار هذا الشيء يكون عقله فيه خلل. فيه صورة ثانية: قلت له مثلا أبجلدك 100 وإلا 50، أيهما المفسدة الراجحة على المصلحة؟ يعني لو قال ما يخالف، يعني قال في عندنا يعني جانب مصلحة وجانب مفسدة، لكن المفسدة هنا أرجح من المصلحة، المفسدة أرجح من المصلحة. فإذا كانت المفسدة أرجح من المصلحة فحينئذ لا يجوز الإقدام عليها، فلا يجوز الإقدام على المفسدة المحضة ولا يجوز الإقدام على المفسدة الراجحة. تمام. بعد ذلك عندنا مفسدتان لا بد من ارتكاب إحداهما: مفسدة راجحة ومفسدة مرجوحة. فهل يرتكب الراجحة يأخذ بالراجحة ولا يأخذ بالمرجوحة؟ لا، يأخذ بالمرجوحة، يأخذ بالأقل مفسدة، يأخذ بالأقل. يعني إنسان أجبره إنسان ظالم على الضرب وقال اختر، أنا بعطيك 100 جلدة ولا بعطيك 50، لازم الضرب، لكن هل يختار 100 ولا يختار 50؟ إيه؟ فإذا تعارض مفسدتان إحداهما أرجح من الأخرى ترتكب ترتكب الصغرى لدرء المفسدة العليا، لدرء المفسدة العليا. صورة أخرى إذا كان مفسدتان ولا بد من ارتكاب إحداهما، لا بد، ففي هذه الحال يتخير. فهذه أربع حالات: مفسدة مفسدة محضة، ومفسدة ومفسدة راجحة على المصلحة، ومفسدة راجحة على مفسدة أخرى، ومفسدة مساوية للمفسدة. هذه أربع، مع الأربع السابقة هذه ثمان حالات. في حالة تاسعة وهي ما إذا تعارض مصلحة ومفسدة وهما متساوي، يعني ما ترجح عند الإنسان أنه يأخذ بالمصلحة ولا ترجح عند الإنسان أنه يتجنب المفسدة. يمكن يعني يوجد عندكم ناس من الإخوان اللي سمعوا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. عندما تسمع هذه القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فاعلم أن المقصود به هذه الصورة التاسعة فقط، لأن الصور الأربع في تعارض المصالح والصور إلى آخره هذه ليست مقصودة من هذه القاعدة. فعندما يقال لك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فاعلم أن المقصود به إذا تساوت المصلحة والمفسدة في نظر القاضي، في نظر المفتي، في نظر الشخص بنفسه، في نظر الشخص بنفسه، في نظر الطبيب عندما يريد أن يجري عملية طبية لكنه لم يتبين له وجه المصلحة ولم يتبين له وجه المفسدة، وإنما يعني متساويتان في ذهني، يعني ما تبين الرجحان، قصدي ما تبين الرجحان، هل يقدم على إجراء العملية مع أنه مع أن نجاح العملية 50% وفساد العملية وعدم نجاح العملية 50%، هل يقدم على إجراء العملية ولا يتوقف؟ يتوقف. فعندما تسمع قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فاعلم أن المقصود به هذه القاعدة. الفصل الذي بدأناه ترجمته ما هي؟ فصل في بيان بناء، في نقرأها من الأصل، أضبط شوي. هنا يقول: فيما تعرف به المصالح والمفاسد. هذه مسألة، وبينت لكم أن مصالح الآخرة لا تعرف إلا بالشرع، وأن مصالح الدنيا تعرف بالشرع وبالعقل، تعرف بالشرع وبالعقل. هذه المسألة الأولى. الجملة الثانية: وفي تفاوتهما. ذكرت لكم أن صور التفاوت تسع: أربع في تعارض المصالح مع المفاسد وبعضها مع بعض، وأربع في تعارض المفاسد مع المصالح، وفي تعارض المفاسد بعضها مع ماذا؟ مع بعض. هذا هو المقصود من، وسيأتي مزيد كلام، لكن الغرض هو بيان مقصود المؤلف رحمه الله من هاتين المسألتين. وبهذا ينتهي هذا الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نشوف إذا كان في شيء من الأسئلة. السائل يقول: امرأة توفي عنها زوجها وهي تدرس في تحفيظ القرآن، وليس بينها وبين هذه الحلقة إلا مسافة دقيقتين، تخرج وتحضر تحضر تحفيظ القرآن وترجع إلى بيتها، وهذا يقول اعتمر بزوجته الحامل، فلما كانت في الشوط الثالث من السعي تعبت ولم تستطع المواصلة، ومن ثم ارتحل بها إلى بلده، وبعد عرضها على الطبيب قرر أنها لا تستطيع السفر، وأنها ربما أسقطت الجنين وهي لا زالت في إحرامها، فكيف تتحلل من العمرة؟ الجواب: إذا كانت هذه المرأة اشترطت عند الإحرام، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني وحصل لها مانع، لا تستطيع إكمال السعي في أي حال من الأحوال حتى ولو في العربة، فليس عليها شيء. لكن إذا كانت ما اشترطت فإنها لا تزال محرمة، ويجب على زوجها اجتنابها من ناحية الجماع. فإذا وضعت الحمل وطهرت من النفاس تأتي وتطوف وتسعى وتقف وتتجنب جميع محظورات الإحرام. وهذا يقول: بس الكتابة ضعيفة جدا. إذا كانت هناك مفسدتان، ترى بقراها كما كان، وكانت أحدها، هذا كتابته، كان المفروض وكانت إحداهما أخف ضررا، فهل تسمى الأخف راجحة أم مرجوحة؟ إذا كان الإنسان عندما يتعارض عنده مفسدتان، إحداهما إذا ارتكبها يكون ضررها أخف، والثانية إذا ارتكبها يكون ضررها أعظم، فيتجنب المفسدة التي ضررها أعظم ويرتكب المفسدة التي ضررها أخف. وهذا يقول: إن مصالح الآخرة لا تعرف إلا بالشر، فهل يدخل غير أنا ذكرت يا أخي، أنا قلت الكتاب والسنة والإجماع وبقية أدلة الشرع، يعني التي يذكرها علماء الأصول، أنا تكلمت على هذا خشية من هذا السؤال. شوف، واحد ميت نريد أن نأخذ له عمرة، جزاك الله خيرا، وش هذا اقتصادي، هل يمكن الإحرام من للعمرة من الفندق بدلا من مسجد التنعيم ونحن غير موجودين؟ وش هالكلام؟ ونحن غير موجودين بمكة، وين أنت فيها جل؟ تبي تحرم من الفندق ولا أنت محرم من التنعيم ولا أنت في مكة، وين أنت في أي بلد؟ يعني السؤال قاصر، أنا لا أدري، ها؟ لا يتكلم أحد بلسان أحد، لأن كل إنسان قلبه معه ولسانه معه، وتصوره الذي يريده في رأسه يتكلم. أنت من أهل مكة يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، إلا بالنسبة للعمرة. إلا بالنسبة للعمرة، هذا من كلام يعني ما هو من الحديث. بالنسبة للعمرة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد لعائشة رضي الله عنها أن تؤتي بعمرة أخرجها مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر، أخرجها إلى التنعيم. فأهل مكة، فالشخص إذا كان من مكة أو من غير مكة، إذا كان في مكة ويريد أن يأخذ عمرة يخرج إلى التنعيم ولا إلى أدنى الحل من أي جهة من جهات مكة، يخرج إلى عرفة أو إلى أي جهة من جهات الحل. وإذا كان أنه في فندق خارج الحل، في فندق خارج الحل وأراد أن يحرم من عمره، ما في مانع أن يحرم من الفندق، لكن إذا كان في فندق داخل الحل لا، ما يجوز. وهذا يقول الكتابة ضعيفة جدا، وهذا يقول يسأل عن بسم الله والله، يقول هذا نسي أن يقول بسم الله والله أكبر عند العلامة المحددة للحجر الأسود، هذا التكبير سنة، إذا نسيت فليس عليك شيء. هل يشترط في طواف التحية أن يكون سبعا؟ والله ما شاء الله، هذا يعني يريد أنه يطوف شوط واحد ويجلس. وهل يشير إلى الحجر الأسود في كل شوط؟ نعم، يشير إلى الحجر الأسود في كل شوط. وتسعى سبعا ولا اجلس ببيتك؟ إيش هالكلام هذا؟ وهل التعدية على الميقات من غير إحرام يقاس على من يحلق رأسه؟ وش الكلام هذا؟ يحلق رأسه وهو محرم أم له؟ والله هذا سؤال الظاهر اللي واضعه رأسه ما هم معه، لأن هذا سؤال تركيبة غير صحيحة. الإنسان إذا مر على الميقات يجب ويريد حجا أو عمرة يجب عليه الإحرام، إذا نسي يرجع، إذا تركه عمدا يرجع. هذا المقصود من يعني إذا مر الميقات. أما مسألة كلامه هل يقاس على من يحلق رأسه وهو محرم، هذا ما عرفت ربط المسألة بتلك المسألة. هل لا بد لمن يلبس ملابس الإحرام أن يغطي كتفه؟ يا أخي أن تحرم بالإزار والرداء وتعرف كيف يستعمل الرداء، نظر الناس وش يسوون وسو مثلهم، سبحان الله العظيم. بعض الناس وهذا يقول، وهذا يسأل عن سجود التلاوة، إذا وصلت إلى آية فيها سجدة فالأفضل أنك تقوم وتسجد، لكن ما هو بواجب، وتكون على طهارة وتكون مستقبل القبلة وتستر نفسك أيضا، من تستر عورتك أيضا، وتسجد وتدعو بدعاء سجود الصلاة وتسلم تسليمة واحدة. أحرمت للعمرة ليلا أو تسلم تسليمتين، الأمر في هذا أحرمت للعمرة ليلا وفي الصباح ذهبت لأدائها، ولكني وضعت طاقية على رأسي ناسيا، ما عليك شيء، إذا نزعتها بعد الذكر ما عليك شيء، وهذا يسأل يقول ما هو الأفضل الركعات الكثيرة؟ سمعت الجواب في هذا. القاعدة التي ذكرناها لك أن إذا أكثر الإنسان من الصلاة مع ضبط الأركان والشروط والواجبات والإتيان بها على الوجه المطلوب، إذا أكثر من الركعات يعني يكون هذا أفضل مما إذا أطال القراءة وأطال السجود وما إلى ذلك. هذا ما يقرأ، هذا إذا تساوت المفسدتان فدرء المفسدة، وفي مثال الطبيب فإن إجراءه العملية يكون هو الأخف، هذا يكون الأخف هذا في رأسك أنت. أما إذا تساوت عنده المصلحة يعني صار نجاح العملية 50% وعدم نجاح العملية 50% لا يجريها، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا يقول هل المسبوق في الصلاة ما يدركه أول صلاته؟ نعم، ما يدركه هو أول صلاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أدركتم فصلوا، في رواية وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فقضوا. الورقة دي ما شاء الله اقتصادية هذا. وهذا يقول هل في فترة محددة بين العمرة والعمرة؟ أنا لا أعلم دليلا يدل على تحديد مدة زمنية، لأن هذه عبادات توقيفية، ولا أعلم دليلا يدل على التحديد بينهما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. حديث الصلوات الخمس والحج إلى الحج ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج والعمرة إلى عمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وهذا امرأة حجت قبل حوالي 12 سنة وقامت بالتوكيل بالرمي لأخيها الذي كان معها، ولكنها لم تكن، ما أدري هل قام متأكدة، ما دامت وكلت أخاها تسأل هل رميت أو ما رميت تتأكد، فإن كان قد رمى فالحمد لله، وإذا كان ما رمى فحينئذ تفدي. ما حكم الدين في من عمل وش والله ما يعني إذا كان قصد السائل لكن أساء الكتابة يريد أن يعتمر لأبيه جزاه الله خير به المتوفى، وهذه كتابة ضعيفة جدا، لكن يقول امرأة مرض ابنها وعمره فوق 25 سنة وصام أيام من رمضان ثم اشتد به المرض فلم يستطع إكمال صيام رمضان كله، بل بقي له 7 أيام وأوصى بالصيام عنه، ثم بعد أشهر توفي على مرضه. هو إذا توفي بمرضه ما عليه شيء، لكن لو أرادوا يصومون عنه أو أرادوا يطعمون عنه فهذا إليهم، لكن من حيث الوجوب ما عليه شيء. رجل عند الطواف لم يبدأ من العلامة المحددة الموازية للحجر الأسود في الشوط الثاني، طيب هو مر عليها ولكنه تحرى العلامة المحددة.